تشكيلة اللجنة التحضيرية للاحتفال بذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل في كل من حزب السلام والتوحيد الروسي والجمعية الروسية لدراسة فكرة زوتشي يوم 30 من يناير الماضي. قررت اللجنة الثانية تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة ثناء على الحياة الثورية المقدسة للقائد العظيم كيم جونغ إيل ومعاصره الخالدة بمناسبة عيد النجم الهادي. هذا وشكلت اللجنة التحضيرية التشيكية للاحتفال بعيد النجم الهادي في براغ قبل أيام.